الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر يا نبينا في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهيم مع أبيه. قال الطبري: فاقصص على هؤلاء المشركين قصصه، يعني قصص إبراهيم وقصص أبيه. وقال القطبي: واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهيم وخبره، قصة إبراهيم وخبره. وقوله واذكر هنا جاء في سورة الشعراء: واتلو عليه من أبا إبراهيم. إذن واذكر واتلو واقصص كلها بمعنى. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره، قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا. فقال لأبيه ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه، يعني اذكر لهم قصته مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام. فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. إذن أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقومه قصص إبراهيم، ثم أخبر أن إبراهيم كان صديقا نبيا. فكان صديقا، والصديق كثير الصدق وشديد الصدق. ومن شدة تصديقه عليه السلام أنه لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وفى بهذه الرؤيا وأضجع ابنه ليذبحه تصديقا أو من شدة تصديقه لربه وتنفيذه لأمر ربه، ففدى الله ابنه بذبح عظيم وأثنى عليه. ثم قال: إذ قال لأبيه، يعني حين قال إبراهيم لأبيه، وأبيه هو آزر، وقد مر الكلام على ذلك على اسمه وبعض قصص إبراهيم مع أبيه. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فيه الرفق واللين في مخاطبة الناس حينما تدعوهم إلى التوحيد، تدعوهم إلى الحق. فهذا إبراهيم الخليل مع أبيه يقول: يا أبتي، هذا في غاية اللطف والرفق مع إيضاح الحق وبيانه. فقال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قال ابن كثير يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. إذن بين إبراهيم لأبيه حتى يكون مسوغا له أن يدعوه إلى هذا الأمر، لأن الغالب أن الإبن معلوماته في الغالب مثل يستقيها من أبيه. فبين إبراهيم عليه السلام أنه قد جاءه من العلم من الله جل وعلا، لأنه نبي من أنبياء الله، ما لم يأتي آزر، ولهذا عليك أن تتبعني، لأن عندي علم لا تعلمه أنت ولم تطلع عليه ولم يؤتكها الله. عند ذلك أو قال: أهدك صراطا سويا. وهذا فيه بيان نتيجة اتباع الرسل وأتباع الرسل أنهم يهدون إلى الصراط السوي والسوي المستقيم الذي لا عوج فيه، كما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، فهو مستو سوي لا وجاج ولا انحراف فيه، وهو دين الإسلام. ثم قال إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، قال ابن كثير أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. يعني قال لا تعبد الشيطان، المراد أن من عبد شيئا من الأوثان والأصنام فقد عبد الشيطان، لأن الذي أمر بعبادتها هو الشيطان، فتكون طاعة للشيطان، كل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان. قال ابن كثير مبين هذا، قال أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقد جاء عن بعض السلف أن مع كل صنم جنية، إذن فمن عبد غير الله فإنما عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بذلك وهو الذي حسنه وزينه لعابديه. قال جل وعلا يا أبتي، عن إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، عصية أي ذو عصيان، والعصي والعاصي بمعنى واحد. قال ابن كثير عصيا أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصر مثله. ثم قال جل وعلا مخبرا عن قول إبراهيم الذي فيه الشفقة على أبيه، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أن يصيبك ويلحق بك عذاب من الرحمن من الله جل وعلا. قال ابن كثير أن يمسك، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما أمرك به، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نعم، من عبد الأصنام اتخذ الشيطان وليا له، تولاه من دون الله وجعله وليا له ونصيرا ومعينا ولجأ إليه واعتمد عليه، ومن فعل ذلك فقد خاب وخسر، لأن الشيطان في النار ووقود جهنم، ويقوم يوم القيامة حينما يدخل النار هو أتباعه، يقوم خطيبا فيهم فيزيدهم حسرة إلى حسرتهم وشرا إلى شرهم، وأنه ما كان له عليهم من سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا له، فيزيد حسرتهم حسرة وندامة. إذن يتجلى في هذه الآيات رفق إبراهيم ولطفه مع أبيه، مع إيضاح الحق وبيانه ودعوة إلى التوحيد وإلى الصراط المستقيم والتحذير من الشرك ومن اتباع الشيطان وبيان عاقبة اتباع الشيطان، لكن في رفق ولين، لأن هذا الرفق واللين أدعى إلى قبول المخاطب، كما أرشد الله جل وعلا إلى ذلك في قوله لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون وهو جل وعلا يعلم أن فرعون سيدعي الربوبية وأنه لن يؤمن ولن يتذكر ولن يخشى وسيستمر في كفره إلى أن يهلكه الله ويدخله النار. فقال لهما فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. إذن القول اللين أدعى وأقرب إلى أن يتذكر ويتعظ المدعو ويخشى الله جل وعلا. قال جل وعلا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. القائل هنا هو آزر أبو إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي، وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وتقريع، وزاد السكاني أيضا وتعجيب، فهو استفهام جمع بين التقريع لإبراهيم والتوبيخ له والتعجب منه في طلبه من أبيه أن يترك آلهته ويترك عبادة الكواكب. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني أمعرض عنها ومنصرف عنها لا تريدها؟ ثم توعده فقال لئن لم تنتهي، أي لئن لم تنتهي عن ذكرها بسوء، عن ذكر آلهتي الكواكب والنجوم التي كان يعبدها من دون الله، لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال بعض المفسرين لأرجمنك بالحجارة وأقتلنك، وقال بعضهم أرجمنك باللسان، والمراد به السب والقول القبيح، أي لأسبنك سبا قبيحا. واهجرني مليا، أي واهجرني زمانا طويلا. وعلى ذلك تدور عبارات السلف، فقال مجاهد وعكرمة وسعيد واهجرني مليا، قال دهرا، وقال الحسن البصري زمانا طويلا، وقال السدي أبدا، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، يعني هو من قول ابن عباس من طريقين، واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن يصيبك مني عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتاده وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم، اختاره ابن جرير. وأورد القرطبي قول ابن عباس بلفظ أن ابن عباس قال إنه قال اهجرني مليا قال اعتزلني سالم العرض لا يصيبك مني معرة، واختار ذلك ابن جرير الطبري. ويلاحظ كيف أن إبراهيم خاطب ابنه بهذا الخطاب العنيف وسماه باسمه وقال يا إبراهيم، ولم يقل يا ابني مقابلة لقول إبراهيم يا أبتي، ومع ذلك وأنكر عليه إنكارا شديدا وتهدده، ومع ذلك ألان إبراهيم عليه السلام له الخطاب مرة أخرى وترفق به، فقال قال سلام عليك، سلام عليك سأستغفر لك ربي، سلام عليك. قال الطبري سلام عليك، يقول أمنة مني لك أن أعاودك فيما كرهت وإلى دعائك إلى ما توعدتني عليه بالعقوبة. وقال ابن كثير سلام عليك كما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه، ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. ثم قال سأستغفر لك ربي، أي سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك. انظروا إلى هذا الإحسان من إبراهيم، أنه قال بأنه سيستغفر لأبيه ويطلب من الله أن يغفر له ذنبه، ثم قال إنه كان بي حفيا، إنه أي إن ربي جل وعلا كان بي حفيا. قال ابن عباس لطيفا، حفيا يعني لطيفا بي. وقال قتادة ومجاهد إنه كان بي حفيا، قال عوده الإجابة. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره، وكل هذا حق، فإن الله كان حفيا بإبراهيم محتفيا بأمره مهتما به، عوده أنه يجيب دعاءه، وكان لطيفا به وهداه لعبادته والإخلاص له. قال ابن كثير وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقد استغفر المسلمون لقراباتهم، يعني لما سمعوا هذه الآية وقول إبراهيم ودعاءه واستغفاره لأبيه، يقول ابن كثير وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام. وقد استغفر المسلمون، قالوا إبراهيم قدوة، قال وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم لا أستغفرن لك لأبيه، لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يقول يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به، أي بإبراهيم. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن إبراهيم، وهذا مر معنا الكلام عليه وبيان وجه الحق فيه، أن إبراهيم استغفر لأبيه لأنه لم يعلم أنه سيوافي على الشرك، لم يعلم أنه سيوافي على الشرك وأنه يموت مشركا، وإلا إذا مات مشركا لا يجوز الاستغفار للمشركين أبدا ولو كانوا أولي قربى. ولهذا جاء في البخاري أنه يقول إبراهيم إنك وعدتني، يقول إبراهيم لربه يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال له يا إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر وإذا هذا أبوه آزر على هيئة ذكر أو على هيئة ذيخ ضبع، الذكر من الضباع، يأكل نتنه فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فيؤخذ إبراهيم ويقذف في النار بقوائمه فيرمى في النار. فاستغفار إبراهيم لأبيه وعده بذلك، ولم يعلم أنه، لأنه ما علم أنه سيموت على الكفر، فلما علم يوم القيامة تبرأ منه. قال جل وعلا عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال الطبري أعتزلكم أي أجتنبكم، وما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام، والاعتزال هو المجانبة والمفارقة، وفيه بيان أن الإنسان لا بد أن يتجنب ويعتزل أهل الكفر وأهل الشرك ولا يكون جليسا مخالطا لهم، وإنما يغشاهم إذا غشيهم بقدر ما يقيم عليهم حجة الله ويدعوهم إلى الحق، لكن لا يكون معهم جليسا لهم أكيلهم شريبهم. ولهذا إبراهيم لما لم يستجب له قومه اعتزلهم، بل وترك العراق وذهب إلى الشام وعاش بقية عمره في الشام كما في قصة إتيانه بهاجر وابنها إسماعيل إلى البيت، حديث البخاري وغيره أنه كان يعودهم من الشام يعني في آخر عمره. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وأفارقكم وأفارق أيضا معبوداتكم ولا أدعوها ولا أعبدها، كل ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي أدعو بإخلاص العبادة له ونحوه. قال ابن كثير في تفسيره الآية عموما قال فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم وهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن ابنه وابن إسحاق كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة، وقال ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق ولد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن يوسف أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس قال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم قال جل وعلا ووهبنا لهم من رحمتنا، لكن قبل ذلك دعا ربه قال عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ومعنى شقيا قيل خائبا وقيل عاصيا، وقيل أراد بهذا الدعاء أن يهب الله له ولدا وأهلا يستأنس بهم في اعتزاله ويطمئن إليهم عند وحشته، وقيل أراد دعاءه لأبيه بالهداية، وعسى للشك لأنه لا يدري هل يستجاب له فيه أم لا. ثم وهذا ذكره الشوكاني ثم قال والأول أولى، يعني لا تجعلني شقيا أي خائبا ولا عاصيا. ثم قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، فلما اعتزلهم يعني فارقهم ونابذهم وتركهم، وأيضا اعتزل ما يعبدون من دون الله الأصنام فلم يعبدها ولم يعظمها، وهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني بشارة عظيمة، وهبنا أعطيناه هبة منا إسحاق، وقد مر معنا سيأتي أنه وهبه إسحاق على كبر سن وامرأته على كبر سن من امرأته، وسبق أن ذكرنا أنه كان عمره 90 سنة، فكان هذا هبة، ولهذا الهبة فيه أظهر معنى الإعطاء لأنه كان في سن لا يولد لمثله لا هو ولا لزوجه. وهبنا له إسحاق ويعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، هذا شيء عظيم وأنس للرجل أن يوهب له من أبنائه نبي، وأيضا هذا النبي يلد نبيا أيضا ويكون يلد ويكون نبيا. قال وكلا جعلنا نبيا، كلا من يعقوب من إسحاق ومن يعقوب كل منهم يكون نبيا من أنبياء الله، وهذه نعمة عظيمة. الإنسان يفرح إذا كان ولده صالحا، فكيف لا يفرح إبراهيم والله قد جعل ابنه وابن ابنه كل منهم نبي من أنبياء الله من المصطفين الأخيار. ثم قال جل وعلا وهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم قال الطبري ورزقنا جميعهم يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا، وكان الذي وهب لهم من رحمته ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة رزقه وأغناهم بفضله، هكذا قال الطبري. ويقول ابن كثير يقول ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، قال ابن عباس يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي يعني يفسر عليا، لكن نعود إلى قوله وهبنا لهم من رحمتنا. ابن جرير رحمه الله كأنه يجعل هذا في الرزق الذي أعطاه الله إياه في الدنيا فقط، أو أعطاه لهؤلاء الأنبياء في الدنيا، والذي يظهر الله أعلم أنه أعم من ذلك، فالرزق والغنى من رحمة الله بهم، وأيضا جعلهم أنبياء من رحمة الله لهم وهو أعظم في المنة. قال وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، قال ابن عباس كما ذكر ابن كثير هو الثناء الحسن، ولخصه ابن جرير الطبري فقال ورزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس. ثم قال الطبري وإنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن جعل لهم لسان صدق في الآخرين وثناء حسن، وهذا من رحمة الله بهم. ثم قال جل وعلا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يقال فيها ما قيل واذكر في الكتاب إبراهيم، أي واقصص واتل عليهم في القرآن خبر وقصص موسى ابن عمران كليم الرحمن، فإنه أيضا من أولي العزم. قال إنه كان مخلصا، هكذا قرأ عاصم حمزة والكسائي مخلصا بفتح اللام، ومعناه أي أخلصه الله واختاره وجعله خالصا من الدنس، مخلصا من الله أخلصه الله. وقرأ الباقون مخلصا بكسر اللام أي أخلص هو عبادته وتوحيده لله فصار من المخلصين. وكلا القراءتين حق، سبعيتان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم القراءتان كالآيتين، القراءتان كالآيتين يعني في المعنى. ولهذا نأخذ من هذه الآية أن الله أخلصه فهو من المخلصين ممن أخلصهم الله وجعل لهم مقاما عظيما، وهم أيضا من المخلصين لله سبحانه وتعالى. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا فيه اختصار للكلام، وإلا مر معنا ذكر قصته بشيء من البسط، وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكر شيء من البسط لها. ولكن في قوله وناديناه النداء من الله، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يتكلم، وأنه يتكلم بحرف وصوت وينادي ويسمعه من يناديه. وناديناه من جانب الطور الأيمن، مر معنا أن الطور الأظهر أنه جبل الطور المعروف الذي في سيناء على طرف خليج العقبة، وهو الآن إذا كنت في مدينة حقل في شمال المملكة العربية السعودية على الخليج العقبة أمامك، وأنت مثلا في حدود السعودية تنظر إليه عنك في الجهة الغربية جبل عظيم، وهو في سيناء في المنطقة التي تسمى سيناء. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمني. قال ابن جرير: إن جانب الطور الأيمن، الأيمن أيمن موسى، لأن الجانب، قال لأن الجبل ليس له أيمن ولا أيسر. وخلفه غيره وممن خلفه ابن كثير، فقال: وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، يعني جانب الجبل من جانبه الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن عند شاطئ الوادي الأيمن، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه وناجاه. وهذا الذي قاله ابن كثير هو الحق، وأن أنه من جانب الطور الأيمن، وأن جانب الطور الأيمن أيضا كان فيه وادي طوى، الوادي المقدس، كما قال جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. إذن النداء المذكور بين أنه من شاطئ الوادي الأيمن الذي هو أيضا في الجهة اليمنى من جبل الطور، وذلك في أثناء رجوعه بعد أن تزوج وبقي 10 حجج سنين، ثم رجع إلى مصر، أوحى الله إليه على ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، قال: وقربناه نجية. قال ابن عباس: نجيا، قال: أدنيا حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم، قالوا يعني صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: قربناه نجية أدخل في السماء فكلم. وقال قتادة: قربناه نجيا نجا بصدقه. وقال الأمين الشنقيطي: أي قرب الله موسى في حال كونه نجيا، أي مناجيا ربه. والمناجات الأصل فيها المخاطبة والتحدث بسرية أو بخفض صوت، وهذا دليل على شرفه ومقامه، وأن الله أدناه ونجاه وكلمه. قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي أيضا وهبنا له رحمة منا به وبأخيه هارون، وجعلنا أخاه هارون نبيا من الأنبياء، كما قال جل وعلا: وأخي هارون، عن موسى في آية أخرى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال: قد أتيت سؤلك يا موسى. وقال: فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ونأتي بهذا على آخر ما أردنا أن نتكلم به، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.